السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يقول؟ مسألة: إذا اختلف المتبايعان فيه ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهما يقول رب السلعة أو يتتاركان، يعني ما يقوله البائع أو يتتاركان، وفي رواية: فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع. والمعلوم والمقرر عند أهل العلم أن من كان القول قوله فإنه يكون مع يمينه، ما يكون مجرد. وفي أخرى أمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. كيف أمر البائع أن يستحلف؟ يستحلف يعني يطلب الحلف، يطلب اليمين، أو يحلف والسين والتاء زائدة. يعني الأصل أن السين والتاء للطلب، يعني يطلب الحلف، فيكون طلبه البائع يطلبه من المشتري، لكن حملا لهذه الرواية على سابقتيها، قل حملا لهذه الرواية على سابقتيها أن يكون السين والتاء زائدة. أخرجه أبو داود اللفظ له والترمذي والنسائي، والرواية الأخيرة له وابن ماجة، والرواية الثانية له وأحمد الدارمي وأبو داود الطيالسي وابن جارود الدارقطني في السنن، والعلل والحاكم والبيهقي في السنن الكبير والمعرفة، والبزار بن عدي طبراني في الكبير، وابن أبي شيبة في المصنف، ومالك في الموطأ بلاغا عن ابن مسعود. قال أبو عمر بن عبد البر: هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة أو عند جماعة العلماء، هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه. قاله في التمهيد: قال البيهقي في السنن الكبير: هذا إسناد حسن موصول، وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل، إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا. قال قبله أبو عبد الله الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه ابن السكن، حكاه ابن حجر في التمييز. أنت اللي كتبت هذا تمييز إيش؟ طبعا جديدة هذه ما شفتها، اللي عند أضواء السلف تلخيص الحبيب. يا عجيب، هذه فائدة جديدة. قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق: والذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصل. قال: بل هو حديث حسن يحتج به، لكن في لفظ اختلاف كما ترى، والله أعلم. وحكى الزيلعي في نصب الراية كلام ابن عبد الهادي هذا، ثم قال: قلت يدل على ذلك أن مالكا أخرجه في الموطأ بلاغا. قال أبو مصعب عن مالك: بلغني أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان. انتهى. قال ابن القيم في تهذيب السنن: وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن مسعود يشد بعضها بعضا، وليس فيهم مجروح ولا متهم. قال الألباني في إرواء الغليل: صحيح. تنبيه: قال المنذري في مختصره، مختصر سنة أبي داود، لأن له مختصر سنة أبي داود ومختصر صحيح مسلم. قال المنذري في مختصره: وقد وقع في بعضها، يعني طرق الحديث، إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه، وفي لفظ والسلعة قائمة، وهو لا يصح، فإنها من رواية ابن أبي ليلى وهو ضعيف. قال: وقيل إنه من قول بعض الرواة، والله أعلم بالصواب. والسلعة قائمة، فإنه لا يصح، فإنه من رواية ابن أبي ليلى. محمد بن عبد الرحمن الفقيه سيء الحفظ. وقيل إنه من قول بعض الرواة، يعني كأنه مال إلى أنه من تعبير الفقهاء وليس من لفظ النبوة. أحيانا بعض الألفاظ يلوح عليها أنها ليست من أصل الحديث لأنها تناسب اصطلاحات الفقهاء وتعبيراتهم. قال ابن حجر: وانفرد بهذه الزيادة وهي قول والسلعة قائمة ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سيء الحفظ انتهى. قد سبق إلى إنكار هذه الزيادة البيهقي وكلامه طويل. تنبيه آخر يقول الكاتب وفقه الله: لم أقف في شيء من روايات الخبر ولا كلام أهل الحديث أن القول قول المبتاع، فائدة. قال أبو عيسى في الجامع: قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادان. قال إسحاق: كما قال: وكل من كان القول قوله فعليه اليمين، يعني مثل ما نبهنا سابقا. قال أبو عيسى: وقد روي نحو هذا عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح. وهنا أورد الكاتب وفقه الله إشكال: لو قال قائل إن الحديث في اختلافهما في الثمن كما جاء في قصة في بعض الروايات، ومسألتنا الاختلاف في من حدث عنده العيب، أن على القاعدة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا جاء السبب واردا على الاختلاف في من حدث عنده العيب وجاء اللفظ الحديث أعم من ذلك وأشمل، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: فالجواب ما قاله الشوكاني في نيل الأوطار قوله البيعان أي البائع والمشتري كما تقدم في الخيار، ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف، وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني. نعم، حذف المفعول يشعر بالتعميم ليذهب الذهن في كل مذهب، وما من احتمال يرد على الذهن مما يحتمله اللفظ إلا وجد. لكن لو قلت أعطى زيد عمرا، وش أعطى؟ ما ذكر المفعول. احتمالات كثيرة ويحتمل صور لا حصر لها. لكن لو تقول أعطى زيد عمرا درهما انتهى الإشكال، ما في غيره. حذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني، فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة. والتصريح بالاختلاف في الثمن في بعض الروايات كما وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف، لأنه تقرر عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا وجد ما يعارض هذا العموم ما هو أخص منه فيقدم الخاص عليه. يعني مثل ما قلنا في صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، هذا لفظ عام يشمل جميع الصلوات، لكن هذا العموم معارض بحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فاحتجنا إلى السبب، وجدنا السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة فوجد المصلون من قعود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. فعرفنا من خلال السبب أن المراد بالصلاة هنا النافلة، لأنهم لا يمكن أن يصلوا قبل حضوره عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنها النافلة في حق من يستطيع القيام، بدليل أنه في الحديث قال فتجشم الناس الصلاة قياما، بمعنى أنه لو كانت فريضة ما صحت مع القدرة، ولكن النافلة تصح مع القدرة لكن على النصف من أجل صلاة القائم إذا كان يستطيع القيام. أما الذي لا يستطيع القيام فأجره كامل سواء كانت نافلة أو فريضة. ثم قال إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم، فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم، بل اختلفوا بذلك اختلافا طويلا. قال وسبب الاختلاف قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لأنه بعمومه لأنه يدل بعمومه على أن اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي من غير فرق أن يكون أحدهما بائعا والآخر مشتريا أو لا. الآن مقتضى الحديث أنهما يتحالفان ولا يحلف البائع فقط؟ نعم البائع، ولا يمكن أن يرد اليمين إذا نكل البائع على المشتري. طيب نكل البائع عن اليمين، ها؟ على كل حال الأول الأمر القول قول البائع، وإذا قيل القول قوله فالمراد مع يمينه، وإذا نكل البائع ترد اليمين على المشتري، وإلا كيف يكون الحكم؟ ترد السلعة على البائع من غير يمين المشتري أو مع يمينه؟ إذا نكل نعم أو يترادان، قول ما قارب السلعة أو يترادان. ومسألة رد اليمين معروفة عند أهل العلم حتى في سائر البيوعات، البينة على المدعي هذا الأصل، ما عند المدعي بينة، يدعي على زيد أن عنده مبلغ من المال، قال زيد ما عندي لكش، يحضر عمر المدعي بينة قال والله أنا ما عندي بينة، يحلف المدعى عليه واليمين على من أنكر المدعى عليه. طيب قال المدعى عليه الدنيا كلها ما تسوى يمين، أو كان المبلغ يسير يعني ما يستحق أن يحلف عليه، هل يلزم بدفعه أو ترد اليمين على المدعي؟ مسألة معروفة أن خلافية بين أهل العلم، لكن رد اليمين قال به جمع من الأئمة وبعض القضاة في عصر الإمام مالك، مع أنه قال لا أعلم أحدا قال برد اليمين، مع أن قضاة عصره ابن شبرمة وابن أبي ليلى وغيرهما قالوا برد اليمين. اعلم انه لم يذهب الى العمل به في جميع صور الاختلاف احد فيما اعلم، بل اختلفوا في ذلك اختلافا طويلا رحمك الله. قال: وسبب الاختلاف قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لانه يدل بعمومي على ان اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي من غير فرق بين ان يكون احدهما بائعا والاخر مشتريا او لا. لكن في مثل هذه الصورة أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه؟ ها؟ والأصل البراءة منه، وهذا كما تقدم إذا لم تدل القرائن على خلاف الدعوى. يعني لو ادعى المشتري أن العيب حدث عند البائع ثم نظر فإذا بالجرح طري، البيع من 3 أيام والجرح يمكن اليوم أو أمس أو العكس، ادعى البائع أن العيب حدث عند المشتري فنظر إلى أن هذا العيب جرح قد اندمل، ومثله لا يندمل في أقل من مدة تفوق مدة العقد، لكن إذا كان الاحتمال قائما يأتي هنا ما ذكره العلم في المسألة. وحديث الباب يدل على أن القول قول البائع مع يمينه والبين على المشتري من غير فرق بين يكون البائع مدعيا أو مدعى عليه. شوف حديث الباب يدل على أن القول قول البائع مع يمينه والبين على المشتري، فصار المشتري هو المدعي والبائع مدعا عليه. يقول من غير فرق بين أن يكون البائع مدعيا أو مدعى عليه، يعني لو ولو كان البائع ينطبق عليه أنه مدعي، بمعنى أنه إذا ترك ترك، فينطبق عليه حد المدعي ويحلف حينئذ، لأنه قال بغض النظر أو من غير فرق بين أن يكون البائع مدعيا أو مدعى عليه. فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه، فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق، وهي حيث يكون البائع مدعيا فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى أمور الخارجية. انتهى. قلت: أما في مسألتنا فلا تعارض بين الحديثين بحمد الله تعالى ولا في الظاهر، لأن المشتري هو المدعي، إذا الأصل سلامة المبيع فعليه البينة على حدوث العيب قبل العقد، والمنكر ينكر والبائع ينكر حدوث العيب عنده، فالقول قوله مع يمينه. لكن لا بد أن يتنبه إلى أن حديث الباب يثبت الخيار للمشتري بعد يمين البائع، فهل يخص به عموم واليمين على المدعى عليه؟ يعني بأنه إذا حلف ألزم الطرف الآخر بالعقد والحديث أو يترادان، أثبت الخيار للمتضرر منهما. وهذا على خلاف ما قرره الخرقي، خلاف ما قرره الخرقي. لأنه يقول: وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري، حلف المشتري وكان له الرد أو الأرش. يعني لولا النص، لولا النص لأمكن قلب الدعوى، لأمكن قلب الدعوى، فيكون المشتري هو المدعى عليه، فيكون البائع والمدعي والمشتري والمدعى عليه. وعند أهل العلم أن الدعوى لا تقبل مقلوبة، لا تقبل مقلوبة، هذا إذا ظهر القلب فيها. لكن إذا كان احتمال المشتري مدعي أو مدعى عليه على حسب الضابط في المدعي والمدعى عليه، فالمدعي من إذا ترك ترك، والمدعى عليه إذا من ترك إذا ترك لم يترك. فالمشتري إذا ترك وجد العيب وترك الدعوى يترك، يترك، فينطبق عليه أنه مدعي. بينما المدعى عليه مع قيام دعوى المشتري أن في السلعة عيبا، هل يترك إذا ترك؟ ولذا يصح أن تقلب الدعوى في مثل هذه الصورة لولا الحديث، لولا الحديث. شو قلنا عليه بالقراية؟ هيثم إذا عبا عبده وله مال في الشرح، أي اقرأ كمل. من إذا باع عبدا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا قليلا كان أو كثيرا. ما عندك؟ أثبتها في طيب. فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع إذا كان قصده العبد للمال. ومن باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ، سواء علم به البائع أو لم يعلم. ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به. وإذا باع شيئا مرابحة فعلم أنه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح. وحطها من الربح، نزلها من الربح إذا كان هذا، وإن كانت وحظها عطفت على عندي رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح، أو وحطها يعني نزلها من قيمة الربح. أنا عندي بالطاء، إذا كانت بالطاء فحطها. فعلم أنه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح. وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري رده أو إعطاؤه ما غالط. بعد غالط في بيض بقدر كلمة. ما غلط به. به. هذه عندنا بيض يا شيخ. كان على المشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به. ما غلط عندنا غالط. غلط به. هو غلط، أخطأ. أخطأ. وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها بأكثر. وإذا باع شيئا واختلفا في ثمنه تحالفا، فإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما، والمبتدئ باليمين البائع، وإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها، إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع. فإن اختلفا في صنعتها فالقول في قول صفتها في صفتها في صفتها صنعتها فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة، ولا يجوز بيع الآبق ولا الطائر قبل أن يصاد، ولا يجوز بيع الآبق ولا الطائر قبل أن يصاد ولا السمك في الآجام. والوكيل إذا خالف وما أشبهها في الآجام وما أشبهها. عجيب. لكن الشيخ السمك في الآجام كيف يكون السمك في الآجام؟ برك الآجام برك الآجام تطلق يا شيخ على ما هي بتطلق على الغابات الآجام؟ لا البرك البرك مع أنه لو كان التمثيل السمك في البحر والذي لا يقدر على تسليمه. نعم. أما السمك في البرك يعني قد يقدر على تسليمه. نعم. والوكيل إذا خالف فهو ضامن إلا أن يرضى الأمر فيلزم الآمر. الآمر عندي الأمر. وبيع الملامسة والمنابذة غير جائز. على هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا باع عبدا وله مال قليلا كان أو كثيرا فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وهذا نظير من باع النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها المبتاع. والدليل على ذلك الحديث نص وجمع بين الصورتين: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. وإذا باع عبدا وله مال قليلا كان أو كثيرا، أولا له مال، له اللام هذه للملك ولا لشبه الملك؟ شبه الملك ليس، يعني لأن العبد لا يملك. لا يملك. شبه الملك مثل ما يقال القفل للباب والجل للفرس، هذه شبه ملك وليست ملك. وله مال قليلا كان أو كثيرا، وهناك مال تثبت تبعيته للعبد ومال يستقل بنفسه. ثياب العبد التي يستر بها عورته، فراشه، منامه، إذا بيع هل نقول أن الفراش ما يتبعه أو ثوبه ما يتبعه؟ يعني العرف، يعني مثل واحد راح يبيع أثاث بشنطة السيارة ويحرج عليه 100 200 500 نصيبك. هذا الذي شرى الأثاث بشنطة السيارة أول ما بدأ بالاستبنة والعفريتة واللي ما أدري إيش، هل هذه داخلة في البيع عرفا؟ لا، ما تدخل في البيع. هناك أمور تستثنى والمرد في ذلك على العرف. فثوبه تبعه، ما يقول والله هذا مال، وكذلك فراش والأشياء التي تتبعه في العادة. أما مال يستقل بنفسه، باع عبدا وله رصيد في البنك، وقلنا أن العبد لا يملك، هل يختلف الحكم فيما إذا كان الرصيد الذي أودعه السيد أو أودعه العبد من كسبه؟ يختلف الحكم؟ نعم، ما يختلف، لأنه للسيد والعبد لا يملك، فماله للبائع لأنه له في الأصل. هذا الأصل أنه أن العبد لا يملك والمال لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. نعم. هذا حديث يقول العبد يملك ويستدل بهذا الحديث. وين؟ يقول له ما ليست له، لو كانت له لصارت تبعا له، فكونها للبائع دل على أنه لا يملك. عند الجمهور ما يملك ولا بالتمليك خلافا للمالكية، ما يملك قليلا كان أو كثيرا. منهم من يقول أن القليل الذي يتسامح به يملكه العبد، مثل ما يملك الصبي الصغير ويملك من مال والده أو وليه ويمكن منه إذا كان قليلا، ويصحح بيعه وشراؤه به إذا كان قليلا. إذا أعطي الطفل ريال أو خمسة مثلا وراح للبقالة واشترى ما يريد، يجي ولي أمره يقول البيع باطل لأن هذا صبي؟ نعم يمكن، أو يجرى مثل هذا البيع لأنه به يتم اختباره، ولا يتم اختباره إلا بهذه الطريقة. والباعة ما يخضعون لمثل هذه الاختبارات، تجربهم تقول والله أنا بجربه رشيد ولا غير رشيد. فماله للبائع إلا يشترطه المبتاع، إلا إذا كان قصده للعبد، إذا كان قصده للعبد لا للمال. وش المحظور؟ أن يقصد المال. المال بمال. إذا قصده فلا يصح بيع مال بمال، تصير مثل مد عجوه. الأمر الثاني، إذا كان قصده للعبد وثبت المال تبعا فإنه لا مانع حينئذ، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال: ومن باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب، باع دابة، قال أنا لست مسؤول عن شيء يتبين فيها، أو باع سيارة وقال أنا من مسؤول عنها، سكر بماء كما يقول الشريطية، تبرأ من جميع عيوبها ثم بان به عيب، لم يبرأ سواء علم به البائع أو لم يعلم، لأن خيار العيب ثابت ما يرفعه مثل هذا، إلا إذا نص عليه قال فيه عيب كذا وأنا من مسؤول عنه. يقول المؤلف: من باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ سواء علم به البائع أو لم يعلم. أحيانا البائع يعلم ويعدد عيوب بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، اللي يذوب الصحيح في غير الصحيح، فيبيع سيارة يذكر عيوب منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، فيقول السيارة تحتاج إلى ماكينة وغير وزجاج أمامي وشمعات الخلف، الزجاج ما في شيء، من أجل بس أن تضيع العيوب الحقيقية بما ادعاه من عيوب لا حقيقة لها. هذا يسويه بعض الشريطية، يقول لك مثلا السيارة زالبة، هو مو بصحيح، مو بصحيح انها زالبة ومرشوشة، بس من اجل ان يدس معه عيوب موجودة بالفعل. فانت يا ايها السامع ومريد الشراء، اذا سمعت كلامه مو بصحيح لا تفرق بين الحقيقي وغير الحقيقي، لانه يوهمك. اذا قال لسيما امور ظاهره، قال السياره تراها تحتاج الى غير وكذا وكذا وكذا من العيوب، ودس معها عيوب موجوده بالفعل، ثم جربت الغير ولا سليم ما في شيء، ونظرت البدية اللي يقول زالبهم معدلت انهم مطرقة بعد، يقول ما هي معدلة محترف، وانت شوهم من ابدع ما يكون، والزجاج مكسر، هو ما هو مكسر، من اجل ايش؟ ان تقول اذا دست لك المكينة ولا الغير تقول مثل هالعيوب اللي ذكر مو بصحيح، فتقدم عليها، فتقدم عليه يقول والله انا مبين لك قبل ان تبي غير وتبي مكينه، لكن هل هذا البيان كافي ولا غير كافي؟ ها تدليس يا حسن. نعم تدليس، البيان غير كافي، لانه اذا اسمعه غيره بما هو مجزوم بعدمه فانه لا يبرأ. وكذلك إذا قال نعم سكر ما ما يبرأ، وش لأنه يعرف سواء لأن فيها عيوب تبين فيها عيوب، خيار العيب ثابت شرعا. إذا بين العيب، إذا بينه، إذا بين في تحت هذه والله سيارة تحتاج مكينة، هو عيب حقيقي، ولا دلسه مع غيره، أدرجه مع غيره ليقال كذا. نعم أخي تختلف المسألة، لكن حصل لك إذا قال كومة حديد ما يدل على أن المشتري دخل برضا وجود عيب، يكون عيب أقول كومة حديد، لكن أنت تشوف السيارة ماثلة، طب كومة حديد بكم؟ كم تسوى كومة حديد وكم باع عليك؟ ها؟ سعر السيارة هو باع بسعر العادي أو قريب منه، لأنك أقدمت على أنها سيارة، ما أقدمت على أنها كومة حديد. لكن حصل الشراء المشتري مدى الرضا بالعين حتى لو وجده، لأن إذا كومة حديد في عقد التجار عنها قد يكون في عيوب كثيرة، يعني يبقى شرطية. إذا قالك سكر ما أو كومة حديد، أنت شاري سيارة ولا حديد؟ سيارة. خلاص ما شرط حديد. وين؟ عيوب معلومة ولا مجهولة؟ إذا ما صار البيع، يعني العلم بالسلعة ما هو ما هو بتام. عادة يستخدمونها للتدليس. إيه معروف معروف. شيخ عندهم تفنن في التدليس، يجيب لك أشياء ينفيها وهي موجودة بالفعل. كلمة ليس لها اعتبار عند المشترين، فيأتون من هذا المدخل. ليس مقصود أنه لا بد من فحصها والاطلاع، وإذا اطلع عليها على عيب فيما بعد له أن يردها بعيبها. المشتري الكلام على أن صورة العقد على الحديد ولا على السيارة؟ صورة العقد على السيارة، صورة العقد على السيارة مو على حديد، لأن قيمتها تالفة تشليح، خير قيمة السيارة تخدم وماثلة. كون الإنسان يسترسل ويتنازل عن بعض حقوقه ويشتري التالف بقيمة سليم، هذا لا شك أنه سفه. لو قالوا قيمة كومة حديد وهي سيارة جربت تروح وتجي وتمشي وتتبع مكينه وغير وكذا، هل يبرأ؟ ما اشترى كومة حديد، لأن العبرة بالمعاني. إذا كان المشتري الذي قال بعنيها على أنها كومة حديد من أهل الخبرة، والبائع كذلك، يعني كلهم من أهل الخبرة، كلهم من الشريطين. والله فإن كتم فإن إيش بينا بورك له، فإن صدق وبينا بورك له مبيعهم، وكتم وكذب وكتم محقت بركة بيعهم، فلا بد من البيان. نعم. هو ما شو يعقدون على مجهول، والشراء ليس على كومة الحديد إنما على سيارة. رحمك الله. يعني لو قال كومة حديد ومعروف أن السيارة للتشليح ولا بربع القيمة، وباعها بثلاثة أرباع القيمة، وأقدم المشتري من أجل هذا الربع النازل وتبين أنها ما تستحق النصف، لهم أساليبهم في ترويج السلع المعيبة. والله هذا الأصل، سواء علم به البائع أو لم يعلم. أحيانا ما يعلم البائع أن في هذا العيب، ما يعلم، ما استعملها، اشتراها وفي مكانها جاء من يشتريها منه. من صور البيع التي يستعملها بعض المحتالين، يأتي بسيارة وفيها بضائع، الكبير والصغير، حتى من الصور التي وجدت وأجري عليها بيع جاء بسيارة جيب وفيها عنز وكرتون كبير إبر وأحذية وملابس، وحرج عليها الحبة بريال. كسبان المشتري ولا خسران؟ كرتون أبر يمكن فيه 100,000 إبرة، لا المشتري ما يدري بقد عدد الأبر ولا وش بيسوي. يعني هل يكفي أن يقال هذا الكرتون أبر وهذه عنز وهذا كذا؟ يعني ضرب من الغش. أحيانا يبيع سيارة مملوءة كتب كراتين، بعض الكراتين فيها 20 مجلد وبعضها فيها 200 رسالة صغار من غير فرق، كلها من كراتين اللي باعها الكتب الدخان هذه. لا شك أن مثل هذا لا يصح فيه البيع، لأن المبيع مجهول. ولو قال أنه كتب وهذا كم كرتون كتب وكذا، قد يقول قائل أن قيمة الكرتون سواء قل ما فيه أو كثر متقاربة، فال200 من الرسائل الصغيرة تعادل 20-30 من الكتب، فالجهالة حينئذ منتفية. يقول ما هي منتفية، مثل هذا لا بد من الاطلاع على الأعداد بدقة. فمثل هذا التدليس الذي يفعل بعض الناس مثل من باع الإبر مع السيارة بريال، السيارة بريال، يقول مكسبنا هالسيارة لو مع الإبر كرتون فيه 100,000 إبرة، تعرفه أنت اللي بيها. ها انكرت عليه، انكرت عليه. لا، هو شخص توفي الله الله يعفو عنه، يجي للمحل ويقول شريت، ما يدري شو اللي بالمحل، هو محظوظ في البيع والشراء، لكن مع ذلك ما يجوز مثل هذا. شريت، لا بد من أن يكون المبيع معلوم برؤية، يعني تثبت دقة المعلوم، أو بصفة دقيقة، بحيث لو اختلف الوصف صار للمشتري خيار خلف الصفة. الناس تفننوا الآن في بيوعاتهم وفي عقودهم، وصار الهدف كسب هالمادة، كسب المال، سواء كان من حلال أو من حرام، ما يهتمون كثير منهم. نعم. شلون ما تشوف؟ ولو كان المنتهيات مدتها، وكل قطعة بكذا، لا بد من معرفتها، لا بد من معرفتها. سيأتيها. نعم. مرابحة. إذا كان البائع والمشتري على علم بالمبيع انتفت الجهالة، لا مهنة. ما إذا كان أحدهما مغبون لأن المبيع ظهر أفضل مما تصور أو أقل بكثير، فلهم الخيار. نعم. جرب يفحص. اي لو جرب هذا مثلا شاف جيد او كذا، وتبين بعد الشراء ان فيها عيب سهل يرجع عليه. عيب لم يطلع عليه. يعني هي تمشي، جربه ومشت. وراح بالمهندس فحصها قال ما فيها شيء. هذا قصدك؟ لو ما راح المهندس بس هو جربه بذاته. هو اللي جربه سابقا وكذا وشافها جيدة. وقال قبلت. والعيب ما يخفى، والبائع يعلمه، حد ما يدري من حدث عنده، لأن احتمال هو يجرب حصل هذا العيب. إيه مرشوشة، لكن عيب ظاهر ولا ما ظاهر؟ إن كان فيه أعمى يصير حول المعارض والمعارض يجيبون اختبر السيارة هي مرشوشة ولا لا، يلمسها يقول ما رشت، ويطرح على كلام ما رش، ويضرب مع جهة يقول مرشوشة هذه، والمفتحين كلهم ما يدرون عن شيء. على كل حال يعني سوق السيارات والشريطية عندهم من هذا النوع شيء كثير، وعندهم من الحيل و حقيقة يعني السوق سوق السيارات ما يسلم، وتجد الإنسان عنده تحري وتوقي مدة يسيرة ثم يصير مع الناس. قال: ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به. اشترى سيارة 100,000 لمدة سنة ثم باعها على من باعها عليه نقدا 90,000، يجوز؟ يقول المؤلف يقول ما يجوز. لماذا؟ هي مسألة العينة، هي مسألة العينة وهي محرمة عند جمهور أهل العلم. أجازها الشافعية لكن فيها النص إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم ذلا لا يرفعه أو ينزعه لا أن تراجعوا دينكم. المقصود أن مثل هذه الصورة هي حيلة مكشوفة على الربا، واضحة على الربا، وسميت عينة لأن البائع الأول رجع عليه أو رجع إليه عين ماله. ومن يقول إنها سميت عينة لأن المشتري كسب العين الذي هو المال، هذا يرد عليه التورق. أما على القول بأنها سميت عينة لأن البائع الأول رجع إليه عين ماله هذا منضبط. واضح. ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به أو مما باعها، وإذا باع شيئا مرابحة فعلم أنه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة. قال: أنا شريت هذا الكتاب 100 ريال وأبي مكسب 10%، أو أبي مكسب 10 ريال، ثم تبين أنه اشتراها 90. يختلف الأمر فيما إذا قال 10% أو 10 ريال، يختلف، لأنه إذا قال 10 ريال صارت 90 مع 10 100، وإذا قال 10% صارت 99، لأن 10% من 90 9. تبين أنه اشتراها 90 فعلم أنه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح، حطها أو وحظها من الربح. بعض النسخ كذا وبعضها كذا، يقول وحظها من الربح، هكذا في جميع النسخ الخطية وشرح الزركشي وفي المقنع لابن البنا والمغني، وحطها وعندهما في الشرح ما يفيد ذلك. أيهما أصح، حطها من الربح أو وحظها من الربح؟ ها؟ لا، لأنه إذا حط الزيادة التي هي 10 صار 100، وإذا حط الزيادة وحط حظها من الربح صارت 99. يعني رجع بالزيادة 10 ونسبة هذه الزيادة من الربح اللي هو ريال، يعني 10% ريال من 10، وحظها من الربح. وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به. قال: اشتريتها 90 وفي حقيقة لما رجع إلى الكشوف إلى 100 يرجع بالعشرة عليه لأنه غلط، رجع ما غلط به. قال: وإن أخبر بنقصان من رأس مالي كان على المشتري ردها. يقول: والله لا أريدها 100، أنت قلت لي إني اشتريتها بـ100 ثم تبين أنك اشتريتها 90، اختل العقد، تخلخل العقد. ولذا يقول: كان على المشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به. ما عندي استعداد والله تعمي، أنا اشتريت على أنها 90، وله أن يحلفه. طيب قال: أنا اشتريتها 100 على أنها اشترى الكتاب 100 جنيه مصري، اشترى على هذا الأساس وباعهم 80 ريال، فتبين أن العقد على الريال السعودي. الريال السعودي أكثر بكثير، يعني حول الثلث، ها؟ ثلث، الفرق الثلث، يعني بدل ما هي 80 ريال سعودي صار 120 جنيه. مثل هذه البيوعات التي تتداول الآن مع ضعف العملات في بعض البلدان، الأصل أن البيع بالعملة النافقة في البلد التي تتعارف الناس عليها. السعودية ريال سعودي، مصري بمصر الجنيه المصري، في اليمن ريال يمني. لو اشترى في اليمن سلعة بـ1000 قال المشتري: أنا اشتريت على أنه ريال يمني. قال البائع: أنا بعت على أنه ريال سعودي. البائع إذا ألزم بالريال اليمني تضرر كثيرا، لأن الفرق كبير جدا. وذكرنا لكم أن هناك كتاب بيع 20,000 مصر، 20,000 المشتري على أنه 20,000 جنيه، فجاء بالكتاب وباعه هنا بالرياض 20,000 ريال. لما رجع يحاسب البائع الأول المصري قال: 20,000 دولار، ها؟ فرق كبير، يعني 70,000 ريال، وباعه 20,000 ريال. صحيح ما هو بصحيح؟ قال: شوف أنا مشتري ما أدري، قال بـ70,000 جنيه وما أدري كم، ما هو معقول أبيع عليك بخسارة كبيرة. فصار الخلل من هذه الحيثية، والدولار نافق عندهم، نافق في مصر ولبنان، وهذا كل ما بيع عندهم بيع إلا بالدولار، لأن عملتهم كلا شيء. مثل هذا بما يحكم القاضي، ها؟ في قرائن ولا ما في؟ ومثل من ما يحل الإشكال أن يعرض الكتاب على أهل المعرفة، قدرون قيمته، إذا كان قريب مما اتفق عليه ألزمه، لأن احتمال بعد أن يكون 20,000 دولار وهما يسوى. وعلى كل حال لا بد من البيان بحيث لا يترك مجال للنزاع، لكن لو حصل مثل هذا يعني ما انحلت المشكلة إلا بأن تدخل واحد احتسب وشراه بـ70,000 ريال وخلصهم. مشكلتنا أن البيع عندنا بالريال، والبيع المصري الأصل فيه الجنيه المصري، وحقيقة الحال أنه بالدولار. لكن إذا كان الشراء في مصر أحسن الله إليك، العرف في ذلك على الجنيه. لا لا يبيعون بالدولار، لا يبيعون بالدولار، لا الكتب الغالب تباع بالدولار. لكن إذا لم يبين فالأصل أنه الجنيه يا شيخ، هذا الأصل يعني. لا هو السلعة النافقة سواء كانت الجنيه أو غيره. لا يتردد أن أحسن الله إليك، لكن المشتري هذا اللي دفع 20,000 ريال يقول أنت قلت 20,000 وبالرياض ما في غيره ولا يمكن أرجعه لك، وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به. قال أنا مشتريه ب90 فبي 100 مكسب 10، ثم تبين لما رجع إلى الفواتير إذا اشتريه 100 قال أنا ما نبيعه إلا مكسب، تعبت في تحصيله وريد مكسب. فالمشتري يقول أنا والله ما نبشاري 100 أنا شريته على أنه ب90 له رده أو إعطاؤه 10 ما غلط به، وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك، وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك. يعني القرينة تدل على أنه غلطان. أما في الصورة الأولى وأخبر بزيادة احتمال أن يكون غلطان واحتمال أن يكون قاصد، أما أن ينقص من رأس ماله في الغالب أنه صادق. هل يحتمل أن يكون كاذب؟ كان شريتها ب90 وبمكسب 10 وفي الحقيقة شريها ب100؟ احتمال ضعيف جدا. ها؟ احتمال ضعيف جدا. ها؟ شلون؟ تبي ترد عليه، بترد عليه إلا إن كان له هدف في القيمة تحله إشكال وأزمة وبعدين يرجع. ترى احتمال هذا أن يكون صاحب السلعة له حاجة ب100 وبمشي ب90 الآن، ومن الغد إلى أن حلت مشكلته قال لا أنا شاري 100، وعلى هذا يحلفه أن وقت ما باع به لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك. طيب رفض، نكل عن اليمين، يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ وش يترتب على اليمين؟ ها؟ طيب ما حلف، قلت تبيها ولا رجعه؟ لأنه في الأول قال وإن أخبر بنقصان من رأس ماله إن كان على المشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به، انتهت المسألة. وله أن يحلفه، وش نتيجة هذا الحلف؟ كيف؟ ونكل صار ما في فرق. لا لا لا له أن له رده، حلف البائع لكن قال والله ما عندي 23%، أنا ما بيها إلا ب90. لا هو مو براضي، هو براضي قال لما بشاري 100 وأنا شاري 90 أنا جزت لي ب90 لكن 100 ما عندي استعداد، فيها أفضل منها ب95 أنا بشاري 100. قال وله أن يحلفه أن وقت ما باعه به لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك. في الشرح مغني شو يقول آخر جملة؟ أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر، وهذا صحيح، فإنه لو باعها بهذا الثمن عالم بأن ثمنها عليه أكثر لزمه البيع بما عقد عليه، لأنه تعاطى شيئا عالم بالحال فلزمه، فمشتري المعيب عالما بعيبه. وإذا كان البيع يلزمه بالعلم فادعى عليه لزمته اليمين، فإن نكل قضى عليه، وإن حلف خير المشتري بين قبوله الثمن والزيادة التي غلط بها وحطها من الربح وبين فسق العقد. ويحتمل أنه إذا باعه بمئة وربح عشرة ثم إنه غلط بعشرة لا يلزمه حط العشرة من الربح، لأن البائع رضي بربح عشرة في هذا المبيع فلا يكون له أكثر منه. الآن إذا كان يعلم، إذا كان يعلم في وقت العقد، هل نقول غلط في قيمتها وهو يعلم أن قيمتها مئة ما تكون المسألة مسألة غلط؟ هذه دعوة غلط، ويكون حينئذ عليه بينه ولا يمين؟ مدعي أنه غلط عليه بينه. وهنا قال وله أن يحلفه ما قال عليه البينة، قال له أن يحلفه أن وقت ما باعها به لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك. لكن هذا مرده إلى النية. الفرق بين الغلط والعمد، مرده إلى النية، قد يتعذر وجود بينة إلا إذا كان في طريقه مع واحد من ربعه يسولف عليه يقول شاريها بمئة ثم جاء هذا يشهد أنه. المقصود أن هذه الأمور مردها إلى النية فلا تطلب فيها البينة، ويكون البدل اليمين.